قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب إتمام التكبير في الركوع، يعني بعد مراجعة يعني ونظر للوصول إلى المعنى الذي يريده الإمام البخاري بهذا، يعني حاولت ما استطعت لذلك سبيلا، لأن قال: باب إتمام التكبير في الركوع، باب إتمام التكبير في السجود، باب أيضا هذا، حاولت يعني المشار والشراح مشاو عدة أقوال هذا، لكن الظاهر والله أعلم من خلال التبويب الذي يأتي من بعد ذلك: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، يعني كأن الإتمام هي المدة التي يمكث فيها وهو مكبرا، يعني كان حاولت مع هذه التبويبات السابقة مع هذا الباب اللي فيه حد إتمام الركوع، لأن فيه الآخر باب إتمام التكبير، وهنا جاء لبيان حد إتمام الركوع، فكأن إتمام التكبير المقصود بها والله أعلم هو خاصة بعدما ذكر في الباب الذي قبله، طب هذا الباب الأول لهذا عندنا باب إذا ركع دون الصف، وجاء بعد ذلك باب حد إتمام الركوع، إتمام الركوع حاولت ما استطعت ذلك بك سبيلا إلى وصول المعنى، المقصود بذلك أن يكبر في حالة ما يكون هو عليها، أي يتم التكبير وهو إما قائما إما جالسا، واضح؟ يعني عندما يكبر ويريد الهوية إلى الركوع يكبر قائما الله أكبر، ثم بعد ذلك يركع، وكذلك إذا أراد أن يسجد يكمل يتم التكبير الله أكبر ثم بعد ذلك يسجد. هذا المعنى الذي ظهر لي من خلال هذه التبويبات والرجوع إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما فيها ثم كبر ثم ركع، وفي أكثر الرواية كبر فسجد كبر فركع، كأن فيها تأتي بعد ماذا؟ بعدها مباشرة، فكأن المعنى من باب من في قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب إتمام التكبير في الركوع، فالمقصود به أن يكبر، خاصة ذكرها بعد باب إذا ركع دون الصف، بحيث أن التكبير يكون في حالة ماذا؟ القيام، ثم بعد ذلك يركع، يعني لو يركع وهو في حالة يعني هو يكبر الله أكبر ويهوي إلى الركوع ما أتم التكبير، ويصبح ما أتم قيامه للتكبير، أي تكبيرة الإحرام والقيام، من شروط الأئمة يقولوا تكبيرة الإحرام والقيام لها أن يفعلها وهو قائم، يعني هذا ما حاولت يعني في الأمس إذا اليوم يعني نبحث هذه القضية هذه تلغى إذا كان قال الله أكبر وركع هكذا ما كبر وهو قائما، كبر وهو ماذا؟ هاونا إلى الركوع، خاصة تكبيرة الإحرام، وهذا فيه رد كأنه فيه رد على المالكية الذين يقولون بإتمام ماذا؟ بمل تعمير الركن، فهذا الإمام البخاري هذا ما بدا لي يعني بعد بحث بحسب ما استطعت ذلك سبيلا وجمعت النصوص تبيني أن بعد باب إتمام الركوع التكبير في الركوع إتمام كذا هذا المعنى المقصود والله أعلم. شاعر بضوء مسكين بشي شو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الركوع. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. باب الدعاء في الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا التبويب من البخاري رحمه الله في إرشاد لزيادة معنى، لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيها الرب، فكانه تعظيم الرب، فالإمام البخاري كان ذاك مسلم عنده مسلم عندكم، لأن النص جاء صريحا بذلك، أراد أن يعطي معنى آخر ألا وهو جواز الدعاء في السجود بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الصلاة التوقيفية، وكذلك الأدعية في الركوع موجودة، ما قال: ما الله اللهم لك أسلمت وبك ركعت خشع لك سمعي وبصري وخشوع إلى غير ذلك من الأدعية. فإمام البخاري يقول باب جواز الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. قال الإمام البخاري: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجد قال الله أكبر. يعني كان الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. يعني كأنه يوافق الشيخ ناصر فيما ذهب إليه يعني بعده رحمه الله، أنه يجمع بين سمع الله من حمد لمن حمده وربنا ولك الحمد. هذا من خلال السياق الذي ساق هذا النص الذي بين أيدينا، لأنه قال ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع من الركوع اعتمادا على صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو اعتماده على ذلك. والذين جميعا اعتمدوا على قول العموم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن كما سبق أن بحثنا هذه القضية وتكلمنا عنها، أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالت الملائكة ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. فإذا اشتغل، لأن يعني إذا قال الله سمع الله لمن حمده مستحيل أن يوافق المأموم الإمام في نفس الوقت سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده مش يقول هو سمع الله، إذن يكون تخلف. إذن قال إذا قال الإمام لمن سمع الله لمن حمده قالت الملائكة في السماء سمع الله لمن حمده، وقال المأموم سمع الله لمن حمده، فمن وافق قوله قول الملائكة قالت ربنا ولك الحمد، أي ربنا ولك الحمد، أي نعم قالت ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الآن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وذاك النص هو مبين لهذه القضية وهي واضحة، لأن نص صلوا كما رأيتموني أصلي نص ماذا؟ عام. ونحتاج في كل جزئية من جزئيات العموم ذلك ما يثبت عن النبي، لأنه هو التفصيل في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ببيانه أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده تقول الملائكة اللهم ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والله أعلم. نعم هذا عند الله. كيف لاش يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول هو فهما هذاك الوقت نقول احنا ربنا ولك الحمد ولا اللهم ربنا ولك الحمد، فيقع التوافق مع الملائكة في ذلك. كما قلنا في ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين قال فقولوا آمين، يعني بعد النون غير يكمل هو ذاك النون ولا الضالين، هذاك الوقت يقول الملائكة آمين، ويقول المأموم آمين، ويقول الإمام كذلك آمين. هذا فثمة من وفق إلى هذه الموافقة، احنا الله أعلم نعمل ما في وسعنا للحصول على هذه الموافقة للحصول على هذا الفضل، والله أعلم. نعم. كبير عند الرفع من السجدتين في الحديث الأخير، هذا بيناها أنت ما حضرتش، بيناها ولا بيناهاش؟ تكبير ورفع اليدين تذكروا ولا لا؟ نعم. يعني هذه إذا كان إذا أوره وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين قال لك، هذه إذا قام معنتها مثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، موش بعد القيام، وإنما يكبر، جاءت الرواية الأخرى يكبر ثم يقوم. هذه الأمور بحثناها يعني مفصلة دي يعني. وبعد نبعثها لك في عندك أنت مصورة عندك ولا مش مصورتهاش في الله؟ تعال الركوع الواقعة اللي فعلناها في الصحراء مرة الماضية. ما سجلتهاش أنت؟ سجلها مكتوبة. مكتوبة فقط، أنا صورتها كان معايا الجماعة. تبناها تقريبا جمعنا النصوص المبينة لذلك. بعد يعطيك الواحد يرسل هاك يعني النصوص مكتوبة مبينة هذا بإذن الله. تفضل اللي بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا التفصيل اللي قلناه من قبل جاء بهذا، قال: فضل اللهم ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جاءت الرواية الأخرى أكثر تفصيل، هي: إذا قال الإمام يسلم عليه فقول الله، فإن الملائكة تقول ماذا؟ اللهم ربنا، شوف هذه الرواية، فإن الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد. ثم قول الملائكة، فإن الملائكة تقول آمين، جاءت في رواية وإن الملائكة تقول في رواية اللهم ربنا لك الحمد. هذا هي الرواية، فإن الملائكة تقول اللهم ربنا، نعم؟ أي نعم، فإنما يقول اللهم ربنا، يعني دليل على أن الموافقة لقول الملائكة لا لقوله سمع الله لمن حمده، ويا قوله اللهم ربنا ولك الحمد. إذن هذا تقريبا ما، ولو أن البخاري في يعني فيما سبق كأنه يسوي بين الإمام والمأموم في الطرف هذا، قال يعني كأن التسوية ظاهرة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له من تقدم. يعني هذا البخاري ذكر هنا باب فضل قول فضل اللهم ربنا ولك الحمد، يعني الفضل الذي يحصل عليه، واضح، لكن بدون تحديد متى يقال. هذا ما في هذا الأمر، هذا لم يحدد متى يقال البخاري، وإنما قال يقول اللهم ربنا ولك الحمد، فالموافقة متى تكون؟ جاءت الرواية الأخرى ذكرها، وهي أن فإن الملائكة تقول اللهم ربنا ولك الحمد، يعني لا بد من موافقة، يعني عنده هنا الآن قوله فمن وافق قوله قول الملائكة، لا ندري الملائكة على قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن الملائكة ما تفعل، كأنها تجمع بين القولين، لأنه هو الآن قال الإمام البخاري باب ما يقول الإمام ومن خلفه، تبوا معي جيدا، قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، قال إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. إذن ثم قال الإمام البخاري رحمه الله اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له. لقد نقول إذا قال، كأنه الإمام البخاري يرى الجمع ولم يحدد متى الملائكة تقول اللهم ربنا. الرواية الأخرى جاءت مبينة، فإن الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن الملائكة تقول اللهم ربنا ولك الحمد، وإحنا نقول للموافقة اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا شغلنا بقوله سمع الله لمن حمده لا تحصل ماذا؟ الموافقة، يكون قولنا متأخر عن ماك، لأن فقولوا يعني بعد الإمام، فقولوا إذا قال فقولوا، يعني كأنه الترتيب والتعقيب، وهذا لا يحصل به الموافقة مع الملائكة، لا تحصل موافقة مع الملائكة إلا إذا قلنا بعد قول الإمام سمع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد، والملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد، فتحصل موافقة، والله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب. ثم قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ يبدو لي والله أعلم قرأنا قبل كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين قرأ الحق مصطفى، تذكروا ولا لا؟ حق مصطفى وين؟ في التكبير. قال: وأخطأ من قال هذا وقرأ هذا، مشيت ولا؟ الشيخ محمد صالح بن عثيمين، كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين، شو اللي وراه؟ في التكبير ورفع اليدين، في رفع اليدين في التكبير، شوف عندك ثم اعتمد على رواية كان إذا قال كبر، قالك هذا، وفيه من طلبة العلم من يضللون الناس ويضلون وغذا. نسيت اسم صفا، تذكر دم قالها صفا ما تذكروش؟ ها، هذا ليس من الفقه، وهذا ليس من الفقه، هذا كل قرينا اسم صفا. لا لا لا لا، التكبير رفع اليدين، رفع اليدين أذكر جيدا، برفع اليدين، كلام شيخ محمد صالح بن عثيمين في رفع اليدين. حديث 735 هذا، بارك الله فيك، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال: هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، وظاهره بل صريحه. احنا أخذناها على قوله ماذا؟ بل صريحه. لو كان ظاهره كنا نمشي الحال، هو قال بل صريحه. تذكر هذا ما تذكرش؟ ما خرج. قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين، تفضل. الشيخ محمد صالح بن عثيمين قال: الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، وظاهره بل صريحه أنه لا يرفع إلا إذا قام. وبه نعرف خط هذا قوله، في قوله بل صريحه احنا خطأنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين. لو كان مشى مع بل ظاهره كنا نمشيه الحالة شوية، يعني لأن الظاهر يحتمل معنيين ويحتاج جانب إلى ترجيح. أما قال صريحه خلاص، إذا قال صريحه. قال: وبه نعرف خطأ من قال إنه يرفع وهو جالس ثم يقوم. ها، قالك ننكر على من قال يرفع وهو جالس ثم يقوم، والأصل فيه هو يرفع يديه هو جالس بين بعد التشهد، يقول الله أكبر يرفع ثمه، هو قال ننكر على من يفعل ذلك، لأن هذا خطأ محض ولا دليل عليه. لكن سبحان الله، بعض الذين أدركوا شيئا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص ودون تحقيق، وهذا من الخطر عليهم وعلى غيرهم. أما الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة، وأما الخطر على غيرهم فإنهم يقتدي بهم الناس فيعبدون الله على غير بصيرة. فالحاصل أن رفع اليدين عند التشهد الأول يكون إذا قام من الركعتين وهو صريح. أقرأ ذو كلامه لهنا، أقرأ كلامه هنا عند قوله اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال اللهم ربنا الحمد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله اللهم ربنا ولك الحمد، فجمع بين اللهم والواو، وهذا الدعاء أو هذا الثناء ورد على 4 أوجه. هذا وجه، والثاني ربنا ولك الحمد بحذف اللهم، والثالث اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، والرابع ربنا لك الحمد بحذف اللهم والواو، وكل سنة، فافعل هذا مرة وهذا مرة. وقوله كان إذا ركع وإذا رفع رأسه، الظاهر مراده وإذا رفع رأسه يعني من السجود، لأنه ذكر أنه إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. ولكن من أين يؤخذ ما يقوله من خلفه لأن هذا ظاهره في الإمام؟ الجواب: لعل البخاري أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا العموم يستثنى منه المأموم في حال الرفع من الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصص وقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فلا يجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. قوله هنا إذا قال سمع الله لمن حمده كان الآن على قوله الأول، لذا لقراه في الأول كأنه يقول موافق لمن؟ الإمام في وقت الذي يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني كأنه يجمع بينهما، يعني يجمع بينهما في هذا بهذا المقولة هذه، ولكن هو في الظاهر فيما يذهب إليه أنه يقولها بغير الإمام. نعم، أي قد قال الإمام البخاري باب، أي نعم، كأنه هذا تابع للباب الذي قبله. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. طيب، ثم قال رحمه الله، فهذا فيه الآن في قوله إذا قال سمع الله لمن حمده لازم يكون بعدها ماذا؟ اللهم ربنا ولك الحمد، ليس معناته في ذاك الوقت يبدأ بالدعاء، لا بد أن يأتي، لأن الباب الذي قبله شرح الإمام البخاري ما يقصد به إذا جمع بين سمع الله من حمده. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم، يعني هذا ما رآه هو، وغيره رآه غير ذلك ما أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الرحمن المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني كأن فيه هذا باب تابع للأول، وهو كأنه ماذا يقول زيادة على ما قال، وكأنه باب الدعاء تابع للأبواب السابقة، باب الدعاء في الركوع، وهذا باب الدعاء بعد الرفع من الركوع. نعم نعم. خلاص، ولا إقرار من النبي استقرار على الابتداء وعلى الدعاء. نعم، استقرار على ابتداء الدعاء وعلى الدعاء نفسه. لا، ما لك يجي كلمك الشيطان قرار صدق وهو كذوب، تقول حتى انت روح داخل تحكي لك وش قال له الشيطان، تقول له صدقك وهو كذوب. دوك انت خرج روحك. لعلك فهمت، انت اردت ان تقول شيء يعني وتصبح من المبتدع، واضح؟ كانه يجوز لاي انسان ان يتعبد الله بما يشاء في صلاته. لا، هو قال كلمة صحابي، لو قالها بدون إقرار من النبي كنا نأخذها عنه؟ قال لا، لأنها عبادة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا دائما أبدا عندما يفعل الإنسان بخلاف ما ثبت عن النبي تجد من سؤال من، لأنها فعل فعل بخلاف ما هو معتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي السؤال بمن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السائل أنا، ثم ننتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفعلة هل هي مقبولة أو مردودة، سالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمضي ذلك بإقراره أو ردها بعدم إقراره. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه دليل أن العبادة التوقيفية، لما قال الرجل الحمد لله والسلام والصلاة والسلام على رسول الله قال حتى نقول الحمد لله والصلاة والسلام، لكن النبي علمنا في هذه الحال نقول الحمد لله على كل حال، بين أن ما علموا فيه. إذن عبد الله بن عمر لما الرجل قال بعدما ركع بعدما دخل في الصف فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال من المتكلم؟ رأيت كذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره عبد الله بن عمر فقال أصبحت أقولها بعد إقرار النبي لها أصبح يقولها، فهمت؟ ولهذا قلت لك أنا إذا كان هذا الأمران يقران فكذلك لما يجي واحد يقول لك شفت في المنام كذا وكذا، شفت الشيطان وقال لي كذا وكذا، نقر الأمران صدق، تقول له ماذا؟ صدقك وهو كذب، لأن النبي قال صدقك وهو كذب، يعني كل ما يتكلم بالشيطان أنت تصدق تكذب. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وحي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الفعل من الصحابي يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هو ده. يعني قولنا لهذه الأدعية التي تثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه إمضاؤها بفعل النبي لها، ولولا إقرار أو بإقرار النبي لها، ولولا إقرار النبي لها لما قلنا بها كلية، بل نردها في حد ذاتها ولا نقبلها مهما كان المتكلم والقائل. نعم. هذا التكرم لا يستفاد منه شيء. نعم. التكرم لا يستفاد منه شيء. لأن كان تكرر هذه الحوادث لازم بعد ذلك إقرار الشارع. لو نستفيد منه جواز أن يقول بأي أي دعاء الإنسان الصلاة راح تخرج عن الموطن الذي كان فيها على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت لك الأصل فيه صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه صلوا كما رأيتموني أصلي، تجد هاو الآن الإمام الشيخ بن عثيمين جعل ذلك دليلا لمن؟ للبخاري. وأنا ذكرت هذا قلت لكم لعل الإمام البخاري سدل بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح؟ فهذا عموم صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل جميع الأفعال التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ولهذا بمجرد ما يفعل إنسان بخلاف ما فعل النبي، النبي يسأله لو كان جازت مباشرة بسؤال ثم النبي أقر ذلك ما قلت رأيت كذا، إذن هذا الإقرار من النبي هو الذي نأخذ به الجواز. وإلا لو نفتح هذا الباب رايح نولي ندخل بدعة بطولها وعرضها. ولهذا تجد باتفاق العلماء جميعا حتى علماء الأصول جميعا الأصل في العبادات ماذا؟ التوقف، ذكرناها في يوم الحد الماضي، الأصل في عبادة التوقف، هذا أصل، ولا تقول تقال بالرأي ولا بالقياس ولا بأي شيء كان ولا بالاستحسان، لأن هذه عبادة. فالآن إقرار النبي لمثل هذا في عهد الصحابة هو الذي جعلنا نقبل هذا الفعل منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنيه، قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد، وكان أبو يزيد أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. قال الإمام البخاري رحمه: باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. يعني هذا بيان لمعنى الطمأنينة، يعني عندما يرفع يقوم قائما ويقول الأذكار حتى يقول الصحابة قد نسي، ليبين ما معنى الطمأنينة عند الرفع من الركوع، وكذلك في المواطن الأخرى كما سيأتي. ثم قال في الحديث الذي يليه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوعه وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. يعني هذا التساوي قريبا من السواء هذا يدل على معنى الطمأنينة، لأن كما قال احنا الركوع والسجود هما أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطيل فيها أكثر من هذا، لكن لما قال الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين يحدد هذا المعنى أن هذه الطمأنينة مطلوبة في هذه الأفعال، ولهذا قال المسيء صلاته حتى تطمئن راكعا تطمئن ساجدا، يعني يحصل في نفسك أنك أديت الركن حقه. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذاك في غير وقت صلاته، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. يعني هذا كله يعني أنا من خلال هذا الوصف يعني صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عمليا، وشتان بين تعلم الصلاة عمليا بين تعلمها ماذا قوليا، ولهذا النبي لما أراد من أصحابه أن يصلوا الصلاة الصحيحة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. معنى هذا سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بجميع ما يجب على الإنسان أن يأتي به وأحسن ما يأتي به، ما يجب الإتيان به وأحسن ما يأتي به، يعني يأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها، يأتي بالجميع. ولهذا كانت صلاتهم دائما وبدا عندهم التمثيل بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. صلى أنا لا أريد أن يصلي بكم فصلى به والله إن هذا الغلام لا أشبه صلاة بصلاة النبي. عندما يصلي أي واحد منهم أمام الآخرين أول شيء يمثل بماذا؟ يشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلواتهم صلوات صحيحة في حد ذاتها. ولما أصبحت الآن هي تحكى ماذا؟ قوليا تجد الناس يسارعون فيها ما يسارعون بعدما دخل هذا، ولهذا لو تمادى الناس في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لو لأتوا بها على جميع وجوهها. ولهذا كل من أخذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها أمام الغير إلا وصلى صلاة صحيحة، إلا ذاك الرجل الوحيد الذي لعله لم يأخذ الصلاة عن النبي مباشرة فماذا فعل؟ أساء أساء في صلاته. الوحيد لم يأخذ صلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رد الأمر إلى من؟ إلى النبي، علمني لا أحسن غير هذا، هذا وش عندي علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان تعليمه، ولهذا كان

قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. وهذا ليس من باب كما يقولون تزكية النفس، وإنما لبيان صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كانت لما يصلي، هذا كان يصلي كأنه يصلي بالناس الذين لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم هذا الكلام حتى يعلموا صلاة النبي. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. الرواية تعقبيل الكرناء اللي فيها إهام، يعني فيها هنا جاءت مبينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك ماذا؟ يدعو لرجال فيسميهم بأسمائه فيقول اللهم انجل الوليد ابن الوليد وسلامة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي فعله أبو هريرة قبيل ذكرناه هو من فعله، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. هذا قال بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو يعني ربنا لك الحمد، فهو آخذها عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا. يعني هذا لم في وصفه دائما النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإمام ومواطن أين تكون أقوال، يذكر الأقوال في مواطن وين تكون الأفعال، تكون الإتمام بالأفعال لا بالأقوال. ولهذا قال إذا كبر فكبروا، أن هذا فعل وهذا فعل، ما قدرش واحد ما قلت ما شاهد ما هو شاهد، جاء بعد ذلك للأفعال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع ما قالش كبر للركوع قال إذا ركع فاركعوا، يعني لا بد من هذا الاطمئنان وانت قايم حتى تراه ماذا ركع، بعد ذلك يبدا ركوعك انت. وكذلك قال واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر. قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن، والظاهر أنه شقه الأيمن والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.